كانت الحديثة دخلت سوداء رضي الله عنها وهي يعني متزينة، فقالت يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني خشعتين، فقال لها يا سوداء ما سمعت؟ قالت ماذا؟ قالت فخذ ظهر الدجال، فيعني هربت إلى زريبة قريبة وظلت ترتجف، فجاء الرسول وهما يضحكان يعني كثيرا. السلام عليكم. فأشار إليه. السلام عليكم. فأشار إليه بالإصبع. وعليكم السلام. فأشار إليه يعني بالإصبع. أنا في سؤال الله يهديك، ما هو سؤال؟ معلش الله يهديك أرجوك، ما في داعي. تمام المجلس. شيخنا. أخونا عبد الحي بكون صهره لأخونا مشهور. ما شاء الله. والله ما ذكرت أنني يعني خرجتها، ويحسن أن تذكر لي ولو هاتفيا المصدر الذي هو عاد القصة إليه والراوي من الصحابة لها. هو قال لي هذه مذكورة في البخاري، هذه واحدة. ثم شيخنا عبد الله بن عمر لما الرجل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فذهب إليه فقال إني يعني شجرت مع أبي، ظاهر القصة أنا فيها كذب مع هذه القصة، فكيف نحمل هذا الكذب يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.